واضح؟ كآت صيغة من سأل، الآتي هو الفعل المضارع الذي يصاغ من سأل، وهكذا حروف إيش؟ الحلق التي في عين الكلمة، الباقي الهاء والحاء والخاء والغيم والعين، فذكرناها صح؟ وذكرها هنا أيضا، إذ ذهب وإذ يذهب وسحب يسحب وفخر يفخر وبعث يبعث وشغل يشغل. كذلك أيضا ما كان لا محرف حلق مثل إيش؟ بدأ يبدأ وندها ينده ونصح ينصح ونسخ ينسخ ومنع يمنع ونزغ ينزغ. طيب قلنا ولا يكون فعل يفعل بالفتح إلا بثلاث شروط مرت فيها. قال إيش في غير هذا لدى الحلق فتح شيء بالاتفاق كأتي مثل في غمي سألة بشرط أو بثلاث شروط. الأول إلا مضاعف، قال إلا مضاعف ولم يشهر بكسرات نو ضمنك يبغي وما صرفت من دخلة. إلا مضاعف شرط إيش؟ شروط ثلاثة. الأول إلا مضاعف فإن ضعف مثل صحة عين هو لام حرف حلق ودعة عين هو لام حرف حلق داعي لكن مضاعف لا يدخل في هذا الباب، لا نقول يدع ولا يصح، إنما يلزم الحال الماضي إن كان المضاعف لازما فقياسه الكسر بل يصح، إن كان مضاعف المتعدي فقياسه أفضل بل يدعو دعوه. طيب واضح. ولم يشهر بكثرة، الشرط الثاني لم يشهر بكثرة، فإن شهر بكثرة يتبع الكثرة رجع، من رجع هذه رجع في داعي من دواعي الفتح لكنه إيش لا يفتح، لا تقول يرجع لما تقول يرجع لأنه مشهور بالكسر فيتبع به مشهور الكسر. أو ضم ولم يشر بضم مثل إيش دخل، قل يدخل ما تقول يدخل، يدخل لأنه مش مشهور بالضم في الضم. قال كيبغي هذا مثال يبغي إيش مثال لما شهر مضارعه الكسر بغى، قل يبغي بغى انظر هذه بغى الشيء يريده في دائم دوائر الفتح هو عينه حرف حلق والغاء الغيب. قل إيش يبغي، هل تقول يبغى؟ أنا أقول يبغى، استبغى يا يماني صار سعودي على اللحم، ها يبغي واضح. طيب القياس يبغي لأنه مشهور بالكسر. طيب نص ليش لكن في هذا يبغى زي كسر، ها اي لكن ايضا هذا في داعي كسر، داعي الكسر ما يخرج الباب اي نعم خلاص فقط. طيب سيبغي وما صرفت من دخلاء، فإن يبغي مشهور المضارع منها بالكسر قلت بغى يبغي ودخلاء يدخل. طيب انتهينا من ايش؟ مما فيه اي المضارع يفكر تعالى يفعله. فالخلاصة فيه أما إذا كان عينه أو لامه حرف حلق تمام بالاتفاق، إذا لم يكن دالا على فخر بالاتفاق أنه يفتح كذا شروط، ألا يكون مضاعفا ولا مشهورا بضم ولا بكسر، فإن كان مضاعفا فيرجع حكمه إلى المضاعف، إن كان لازما فقياسه الكسر، إن كان متعديا فقياسه الضم، إن كان مشهورا بضم الكسر يتبع الشهرة. بقي معنا القسم إيش؟ هذا قال ليس له شاذ شرح يقول له شرح. طيب القسم الرابع من فعل أخي فعل إيش يفعل ويفعل بيان وجهان متى

او مشهور ما نقل او شهرة لم تنقل فيه. اي كذلك هذا بد مختصر احسن مفهوم ان شاء الله. يكون بهذا انتهينا من الفصل الاول وهو فصل الفعل الماضي المجرد، وخلاصته انه على قسمين: مجرد رباعي وهو له وزن وحده فعلا قياسا للمضارعين وفعلين بضم الاول قسم قبله، وثلاثي وله ثلاثة اوزان: فعل وفعل وفعل. وفعل قياسا لمضارعها يفعل، تمام. دليل من قول الناظم ايش؟ والضم من فعل الزم في المضارع. وفعل قياسها ايش؟ يفعل بالفتح. وافتح قال الناظم وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وله شذوذ على وجهي وعلى وجه وجهان فيه من السبا وغرت وحسن عن بيست استولي بسهيلة. ولي بشذوذ فقط وافد الكسرة فيما من وريث وولي وريم ورئت ومست ما فافتح لا. ثم ذكر فعل وأن فعل مضارعة على أربع أنواع: فعل يفعل بكسر، وفعل يفعل، وفعل يفعل بالفتح، وفعل يفعل ويفعل بوجهين ولكل من دواعي. تراجع كسرنا فيها وأعدنا وكررنا صح، ينبغي أن نحفظه. طيب أي نعم، لأنه ما صغير نميز فعل يفعل ويفعل ويفعل وجود شيء، كيف نميز بينها؟ بالأسباب والجوالب وتصل أسباب جوالب دواعي شروط كلها معنى. طيب لعرض أسامر